يصور تسجيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد قبل أن نستأنف كلامنا في كتاب البيوع أود أن أوضح مسألة كثر النقاش فيها وهي مسألة الأضاحي. اعلم أن هذا الباب يقوم أساسا على حديث وقاعدة أما الحديث فهو ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، وفي رواية لا تضحوا إلا بمسنة، إلا أن يعصر عليكم فضحوا بجذعة من الضأن. لا تضحوا إلا بمسنة أو لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فضحوا بجذعة من الضأن. هذا الحديث قبل أن نتكلم عن فقهه اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن الحديث، وفي كل الطرق لم يصرح أبو الزبير بالتحديث، وقد ورد ما يفيد أن الليث بن سعد رحمه الله حين دفع إليه أبو الزبير صحيفته التي فيها الأحاديث المروية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأله الليث بن سعد عن الأحاديث التي سمعها من جابر، فعلم له على هذه الأحاديث. بناء على ذلك قالوا رواية أبي الزبير عن جابر إن لم يصرح أبو الزبير بالتحديث ضعيفة، إلا إن كان الراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد وفي هذا الحديث الراوي عن أبي الزبير زهير وليس الليث بن سعد، ومن ثم ضعف ابن حزم رحمه الله هذا الحديث، عزاه للإمام مسلم وضعفه، وسلك مسلكه أيضا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه. فبناء على ذلك إن قلنا إن هذا الحديث لا يثبت، خلينا في الاحتمال الأول، إن قلنا إن هذا الحديث لا يثبت من جهة القواعد، يبقى إذن يجوز للمسلم أن يضحي بأي بهيمة من بهيمة الأنعام ما عدا الجذعة من الماعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب، والحديث ثابت في الصحيحين، في أن يضحي بجذعة من الماعز، قال ولا تصلح لأحد بعدك أو ولا تحل لأحد بعدك. ورخص أيضا صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه حين قسم عليهم الأضاحي، فكان من نصيب عقبة جذعة من الضأن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، قال ولا تصلح لأحد بعدك. يبقى إذن الجذعة من الماعز، من الضأن، استغفر الله، الجذعة من الماعز. يبقى إذن إذا قلنا إن هذا الحديث ضعيف من جهة القواعد التي يعمل بها المحدثون، فبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يضحي بالبقرة أو بالخراف أو بالإبل بأي سن شاء، وكذلك الماعز ما عدا الجذعة من الماعز، وهذا مذهب عطاء والأوزاعي. سيأتي إن شاء الله الجفعة من الماء، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عز وجل، اصبر عليه. إن قلنا إن الحديث صحيح وهذا مسلك الإمام النووي رحمه الله وغيره، إن قلنا إن الحديث صحيح وتخريج مسلم له في صحيحه يدل على أن مسلما استوثق واطلع على سماع أبي الزبير من جابر لهذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله، وبناء على ذلك سنمشي الحديث سنصححه، فيكون معنى الحديث لا تضحوا إلا بمسنة. المسنة هي التي أتمت سنتين من الضأن أو الماعز أو الأبقار، أتمت سنتين وشرعت في الثالثة ولو بلحظة، خلاص. المسنة هي التي أتمت سنتين من الضأن أو الماعز أو الأبقار، أو أتمت 5 سنوات وشرعت في الثالثة من الإيه، في حالة الإبل، في حالة الإبل. إذن يبقى إذا مشينا مع الحديث، مشينا مع الحديث، نقول من أراد أن يضحي فليضحي بشاة من الضأن أتمت سنتين، أو مسنة من الماعز بلغت أتمت سنتين، أو مسنة من البقر أتمت سنتين، أو مسنة من الإبل أتمت 5 سنوات. كويس. فإن لم يجد ضحى بجذعة من الضأن. إذن الحديث يفيد أنه لا يجوز أن يضحي بجذعة من الضأن إلا أن تعصر عليه المسنة، واضح؟ إلا أن يعصر عليه مسنة فيجوز له حينئذ أن يضحي بجذعة من الضأن. لكن الأدلة الأخرى وأشهرها حديث مجاشع بن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذعة توفي مما توفي منه الثنية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الجذعة من الضأن. فإذا يجوز أن للإنسان أن يضحي بجذعة من الضأن وإن وجد المسنة، خلاص ماشي معايا. الجذعة من الضأن جمهور أهل اللغة على أنها التي أتمت سنة، وكذلك الجذعة من الماعز التي أتمت سنة. يبقى إذن أنت لا يجوز لك أن تضحي بالماعز إن كانت تقل عن إيه، عن سنتين، عن سنتين. وذهب بعض أهل اللغة إلى أن الجذعة من الضأن هي التي أتمت 6 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل إن كانت بين شابين فمن 6 أشهر إلى 7 أشهر، وإن كانت من هرمين، من شاتين هرمتين، يبقى من 8 إلى 10 أشهر. خدت بالك؟ الجمهور أخذ بقول من قال من أهل اللغة إن الجذعة هي التي أتمت سنة، والمشهور عند الحنابلة والحنفية أن الجذعة من الضأن هي التي أتمت 6 أشهر. نص على ذلك ابن قدامة في المغني والكاساني في بدائع الصنائع، ذكر أن هذا هو مذهب أبي حنيفة والحنفية عموما، أن الجذعة من الضأن هي التي أتمت 6 أشهر. وكذلك ذكر ابن قدامة أن مذهب أحمد أن الجذعة من الضأن هي التي أتمت 6 أشهر، واضح؟ هنا تأتي قاعدة. هذه المسألة من مسائل اللغة، واللغة لا اجتهاد فيها، وإنما هي عن توقيف. يعني إذا كان جمهور أهل اللغة قد ذهبوا إلى أن الجذعة هي التي أتمت سنة، وبعض أهل اللغة ذهب إلى التفصيل، أو ذهب إلى أن الجذعة هي التي أتمت 6 أشهر، يبقى ده اختلاف في اللغة. وهنا تأتي قاعدة الأخذ بأكثر ما قيل، هذا إجماع صحيح، قاعدة الأخذ بأكثر ما قيل. أنا أبين لك ما عندي في هذه المسألة، قاعدة الأخذ بأكثر ما قيل، وأكثر ما قيل في هذا الباب سنة، سنة، لأن هذا يعد إجماعا صحيحا. يعني لو أن إنسانا أخذ بقول أحمد أن الجزعة من الضأن هي التي أتمت 6 أشهر سيكون قد خالف غيره، يبقى وقع في الخلاف، وهذه المسألة لا اجتهاد فيها، اللغة لا اجتهاد فيها ولا قياس. طيب الذي يقول إن الجزعة من الضأن هي التي أتمت 6 أو 7 أو 8 أو 10 أو 9 عنده بالتأكيد أن التي أتمت سنة فهي جزعة، التي أتمت سنة جزعة بالتأكيد. أما الذين ذهبوا إلى أن الجزعة أتمت سنة هي التي أتمت سنة فلم يوافقوا قول من قال إنها التي أتمت 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر وهكذا إلى 10 أشهر. واضح؟ فهي المسألة كده. إن أخذنا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فأكثر ما قيل في الجزعة، وهذا قول جمهور أهل اللغة كما بيانه ابن حزم والحافظ في الفتح والإمام الشوكاني في نيل الأوطار ونقله عن الشوكاني أيضا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة وما إلى ذلك، أن هذا هو قول جمهور أهل اللغة وجمهور الفقهاء. يبقى لو قلنا أن الحديث صحيح يبقى الجزعة من الضأن على قاعدة الأخذ بأكثر ما قيل هي التي أتمت سنة، وأما المسنة هي التي أتمت 2 سنين في الضأن والماعز والبقر والتي أتمت 5 سنوات في الإبل. هذا محصل ما في هذه المسألة. ها؟ ما هو الجاموس من الأبقار. نعم؟ تبرى في ذلك. ها؟ احتياط. يبقى الاحتياط. الاحتياط يعني الأخ بيقول هل يعني المسألة لو كانت بيوم يصعب جدا على الجزار أن يحدد من يوم يصعب عليه أن يحدد. بعض أهل العلم قالوا أن الجزعة ما أتمت سنة أو ما أسقطت سنتها، خدت بالك، لكن صاحب القاموس قال أن الجزعة هي ما أتمت سنة ولا علاقة لذلك ب خروج سن او سقوط سن وما الى ذلك، يعني ما لهاش علاقه بالاسنان، هي ما اتمت سنه. خلي عنده الشاه نفسها هيقدر يضبط المساله، اللي ما عندوش يجتهد على قدر المستطاع، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان صح الحديث قد امرنا ان نضحي بمسنه او بجزعه من الضأن، يبقى علينا في هذه الحاله ان نحتاط حتى نتيقن اننا ذبحنا السن التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. واضح؟ حكم الأضحى في الشرع أنها مستحبة ليست واجبة، لا دليل على إيجابها، ومن أقوى ما احتج به أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجبها على الموسر المقيم، وأوجبها مالك في إحدى روايتين عنه على الموسر وإن لم يكن مقيما حتى لو كان مسافرا طالما أنه موسر. واضح؟ أقوى ما احتج به قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه بسند ضعيف من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. طيب واحد وجد سعة فلم يضح، غاية ما في الأمر أنه لم يصلي العيد، هل صلاة العيد سنة أم فرض؟ سنة، وإنما أوجب أبو حنيفة الأضحية باعتبار أن صلاة العيد عنده فرض مش فرض، واجبة، لأن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، فأوجبها أبو حنيفة رحمه الله بناء على أنه يوجب صلاة العيد، لا يقول إنها فرض ولكن يقول هي واجب. واضح؟ وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى أن صلاة العيد سنة يبقى على مذهبهم لا دلالة في الحديث، مع أن الحديث إيه؟ ضعيف أصلا. نعود إلى كتاب البيوع. احنا ملينا الفصل الثالث المرة الماضية، مش كده؟ ها؟ الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا ما لا يعد صنفا واحدا. أشهر مسائل هذا الباب يا أخوانا مسألة القمح والشعير التي تكلمنا عنها في المرة الماضية، ونتكلم عنها بالتفصيل قبل أن نمليها. فلما لي الأول ولا إيه بالضبط؟ نتكلم الأول عشان تبقى فاهم المسألة. هل القمح والشعير يعدان صنفين مختلفين أم أنهما صنف واحد؟ ذهب مالك إلى أن القمح والشعير صنف واحد، صنف واحد، فلم يجز بيع القمح بالشعير متفاضلا. خدت بالك؟ ومما وافق مالكا في قوله هذا الإمام الأوزاعي، واحتج مالك بعمل أهل المدينة، احتج بعمل أهل المدينة، فهذا المذهب ثابت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب، هؤلاء الثلاثة من فقهاء المدينة السبعة، القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب، ولم يصح عن الثلاثة، لا عن القاسم بن محمد ولا سالم بن عبد الله ولا سعيد بن المسيب، ولكنه صح كما قلت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وعن أبي الزناد، وكذلك عن الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الليث ابن سعد. ده مذهبهم أن القمح والشعير يعدان صنفا واحدا. خدت بالك؟ سيبقى الإمام مالك اعتمد على إيه؟ على عمل أهل المدينة. طيب، واستدل له المالكية من جهة السمح ومن جهة القياس، لكن الإمام مالك نفسه اعتمد على عمل أهل المدينة. فاحتج له المالكية بحديث معمر بن عبد الله، وحديث معمر بن عبد الله مر بنا سابقا عند الكلام على علة الربا عند الشافعي فيما يختص بالأربعة المثيلات الأربعة المذكورة في الإيه؟ في الحديث، البر والشعير والتمر والملح. كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم، واللفظ لهما إلا أن مسلما زاد وكان طعامنا يومئذ الشعير. كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا الحديث له قصة. ذلك أن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أرسل غلاما له بصاع قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، يعني باع صاع القمح بصاع من الشعير وزيادة، بصاع من الشعير وزيادة. فلما رجع إليه قال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقيل لمعمر فإنه ليس مثله، ده قمح بشعير. فقال معمر إني أخاف أن يضارع، إني أخاف أن يضارع. يبقى وجه الجزء المرفوع في هذا الحديث إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. معمر بن عبد الله فيما عدا ذلك اجتهد في هذه المسألة، لكن هل ذهب معمر بن عبد الله رضي الله عنه إلى أن القمح والشعير جنس واحد؟ أبدا، بالعكس، كلامه يدل على أن القمح بخلاف الشعير، ولكنه خاف أن يضارعه فعمل ما عمل احتياطا على سبيل الاحتياط، إني أخاف أن يضارع. خلاص، يبقى دي أول. يبقى إذن الجزء المرفوع من الحديث كما قال ابن رشد رحمه الله لا حجة فيه، ضعيف، لأنه عام فسره غيره من الأحاديث الإيه؟ الصحيحة الأخرى التي دلت على المراد من ذلك، واضح؟ وأما الجزء الموقوف على معمر بن عبد الله ف فليس فيه أن معمر ذهب إلى اعتبار القمح والشعير جنسا واحدا، وإنما خاف أن يضارع فعمل على الاحتياط. فلذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله: أولا معمر بن عبد الله لا حجة في كلامه الموقوف، لأنه لم يذهب إلى أنهما صنف واحد، وبفرض أنه ذهب إلى هذا المذهب فكما قال ابن قدامة رحمه الله: وفعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب النبي عليه السلام ماذا قال؟ ها؟ حديث عبادة بن الصامت، حد يقول بقى؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد على، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي المذكورة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث كما ذكرت في المرة السابقة أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن ماجة بروايات أخرى، وهذه الروايات كلها صحيحة في الإسناد. فرواية أبي داود والنسائي رجالها كما قال الشيخ الألباني حفظه الله رجاله رجال مسلم عدا مسلم ابن يسار المكي وهو ثقة عابد. يبقى إذن الحديث إسناده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، يعني كيل بكيل. كويس. ولا بأس أن تبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد، أما نسيئة فلا. ولا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرها، مش ده نص في حل النزاع، والشعير أكثرها يدا بيد، أما النسيئة فلا. واضح أظن. في الرواية عند النسائي: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، يدا بيد كيف شئنا. واضح. فهذه الروايات ترد مذهب الإمام مالك ومن وافقه في هذا الأمر. طيب، يبقى هم احتجوا أولا بإيه؟ بمعمر بن عبد الله، ثانيا بما رواه الإمام مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله تعالى عنه قال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذا الإسناد كما ترى إسناد صحيح. خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هو موافق لمعمر بن عبد الله، وإن كان معمر بن عبد الله ليست الدلالة في مذهبه واضحة. قالوا كمان: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير قال: أرسل عمر رضي الله تعالى عنه غلامه بصاع من قمح ليشتري له به صاعا من شعير، فزجره إن زادوه أن يزداد. يعني قال له: خد صاع القمح ده واشتري به صاعا من شعير، وإياك إن زادوك أن تزداد على الصاع. لكن هذا الأثر إسناده منقطع. يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالإسناد هنا إيه؟ منقطع. قالوا: طيب، يبقى هم كده زعموا إن في ثلاثة من الصحابة إلى الآن: معمر بن عبد الله وعبد الرحمن بن الأسود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأيضا روى ابن أبي شيبة من طريق ليث بن سليم، وليث بن ليث بن سليم ضعيف، بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بمثل حديث عمر بن الخطاب. في حاجة؟ وأخيرا روى الإمام مالك في الموطأ قال بلغني عن القاسم ابن محمد عن معيقيب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. طبعا ده بلاغ، والبلاغ ايه؟ منقطع اسناده، منقطع ضعيف بل معظم، خدت بالك؟ فيبقى اذا لا يصح عن عمر بن الخطاب، فيه انقطاع، وكذلك لا يصح عن معيقيب، والاسناد الى سعد بن ابي وقاص فيه ليث ابن ابي سليم، ومعمر بن عبد الله المرفوع ليس بحجة لأنه عام فسرته الأحاديث الأخرى، والموقوف ليس صريحا في الدلالة بل يدل على أنه لم يذهب إلى أن القمح والشعير صنف واحد، وإنما فعل هذا على سبيل الاحتياط، وبفرض أنه ذهب إلى هذا المذهب فقوله أو فعله لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وطبعا مسألة القياس إن هم قالوا اتحاد المنافع، الشعير بيستخدم في كذا والقمح بيستخدم في نفس الشيء وهكذا، وأوجدوا منافع مناسبة فعورض هذا، يبقى ده قياس، قياس. وهذا القياس كما قال ابن قدامة منقوض بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لها نفس الاستخدامات الثمنية وكونها قيما للمتلفات، مش كده؟ فرغم اتحاد الذهب والفضة في الثمنية وفي كونها قيما للمتلفات، الإمام مالك يعتبر أن الذهب جنسا جنس منفصل والفضة كذلك. واضح؟ وذكر هذه الأصناف، ذكر القمح والشعير ضمن الأصناف الستة يدل على أن كل واحد منها له نفس الحكم، كما للتمر والملح، هل يعد التمر مع الملح جنسا واحدا؟ لا يعد جنسا واحدا، هذا هو محصل ما في هذه المسألة. فبعض المالكية بعد أن روى هذا المذهب عن خمسة من الصحابة قال لا يعلم لهم مخالف، وجسر بعضهم فادعى في ذلك الإجماع. طبعا الإجماع هنا يبقى إيه؟ إجماع سكوتي. فجسر بعضهم ادعى الإجماع في هذه المسألة، وقد عرفت أنها لا تثبت إلا عن من؟ عبد الرحمن ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، ثم قد خالفه غيره من الصحابة. فإن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قد صح عنه أنه أفتى بموجب الحديث الذي رواه، يبقى دي واحد. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نفس هذا المذهب، كون أن القمح والشعير جنسين أو صنفين منفصلين. كويس؟ صنفان منفصلان. طيب، وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهما قال لا ربا في التفاضل وإنما الربا في الإيه؟ في النسيئة. فهل يكون هذا إجماعا؟ أدي خمسة من الصحابة الأسانيد إليهم أجود من أسانيد المالكية، كلهم يذهبوا إلى جواز هذا الأمر. ثم لو أن رجلا حلف لا يأكل قمحا فأكل شعيرا، أو لا يأكل شعيرا فأكل قمحا، أو لا يفتاع شعيرا فابتاع قمحا، أو لا يفتاع قمحا فابتاع شعيرا، هل يحنث في قسمه هذا؟ لا، بالإجماع فثبت أنهما ليس جنسا واحدا، وإنما هما إيه؟ جنسان منفصلان. هذه هي المسألة، نكتبها. ابن رشد، واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو المؤثر في التفاضل، مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة، لكن نذكر منها أشهرها. وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل، هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة؟ من شرطه ألا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة. قرأت الباب. فأما ها باليبس والرطوبة، ها ولا باليبس والرطوبة، خلاص. فأما اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا فمن ذلك القمح والشعير، صار قوم إلى أنهما صنف واحد، وصار آخرون إلى أنهما صنفان. الأول قال مالك والأوزاعي، وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب. الثاني قال الشافعي وأبو حنيفة، وعمدتهما السماع والقياس. أما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، هو طبعا بالمعنى، فجعلهما صنفين. وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم والملح بالتمر كيف شئتم باليد، ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري، وصحح هذه الزيادة الترمذي. وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما فوجب أن يكونا صنفين. أصله الذهب والفضة، الفضة والذهب وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. وأما عمدة مالك من عمدة الشافعي وأبي حنيفة الايه؟ السماع والقياس. وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة، وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السمع والقياس. أما السماع فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فقالوا اسم الطعام يتناول البر والشعير، وهذا ضعيف، فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة. وأما من طريق القياس يبقى السمع احتاج بحديث ايه؟ معمر. وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع، والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق. اللي هي قمح بقمح، تمر بتمر، وهكذا. نقف عند هذا الحد. اكتب بقى قال مقيده، او مش عارف تقول قال مقيده خلاص اللي هو انا يعني مش عارف اسمي نفسي ايه. اختلف اهل العلم في هذه المسألة. ألف فذهب قوم إلى أنهما صنفان، قال ابن قدامة هذا هو المذهب أحمد يعني، وبه يقول الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. المغني 4/27، وهو مذهب أهل الظاهر. المحلى 8/489، وهذا هو الصواب لصحة الدليل. فقد روى الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر الأصناف الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف، طبعا حديث ورد قبل كده بطوله، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية: الذهب بالذهب تبرها وعينها، الفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي. الميم مضمومة والدال عليها سكون والياء عليها ضمتين تنوين، مدي بمدي. ايه البر اللي هو القمح، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، بالملح مدي بمدي، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة. فمن زاد أو ازداد، معلش ما أضرب، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. زاد أو ازداد من رواية الأولانية، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. زاد أو ازداد ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، أما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما بيد، وأما نسيئة فلا. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود. قال الشيخ الألباني حفظه الله: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير مسلم ابن يسار المكي، وهو ثقة عادل. الإرواء إرواء الغليل 5/195، وهو ثقة عابد. عابد يعني بيع كيلة قمح بكيلتين شعير، تبيع قمح بشعير والشعير أكثرهما، يبقى لا يشترط الايه التساوي، لكن يشترط الايه تقابض نقدا، أما نسيئة فلا. فده يدل على ان هما صنفين او جنسين مختلفين. لو كان جنسا واحدا هل يجوز بيع الجنس الربوي او الشيء الربوي بجنسه متفاضلا؟ لا بالاجماع، لا بالاجماع، الا ايه، الا ما روي عن مين؟ عن ابن عباس. ايوه كده، ايوه في القرض جائز، في القرض جائز. وانت هتدخلنا في قصة تانية دلوقتي، اكتب بس دلوقتي بعدين، خلي دي بعدين. مش احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم يا اخوانا عن بيع التقسيط، بيع بالتقسيط، ان احكام العقود مبناها على التعبد ولا يجري فيها القياس، فما يجوز في عقد قد لا يجوز في عقد اخر. ها؟ وقلنا لو ان رجلا اقترض وزنا من الذهب على أن يسدده بعد شهر، حيسدد الوزن من الذهب ده هو نفسه بعد شهر، لكان هذا برا وتقوى، وهذا جائز بالإجماع. لكن لو قال بعني وزنا من الذهب بنفس الوزن على أن أعطيك الوزن الآخر بعد شهر لكان من الربا المحرم، لأن بيع الذهب بالذهب لا يكون إلا إيه؟ يدا بيد، مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. فالأول عقد قرض، والثاني عقد إيه؟ ربا. فشوف الاختلاف بس في هذه اللفظة، واختلاف في نوعية العقد، جاز في أحد العقدين ما لم يجز في العقد الإيه؟ في العقد الآخر. صرف دلوقتي لسه أحكام الذهب جاية، وهل الذهب المصنوع إذا بيع بذهب خام لابد من اشتراط برضو المثلية، ولا تجوز الزيادة في مقابل الصنعة، ولا إيه بالضبط؟ سيأتي الكلام على هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله في كتاب في أبواب الصرف. خلينا ماشيين بالترتيب، لكن ممكن تسأل عن هذا الأمر في ضمن الإجابة على الأسئلة، أما في داخل الدرس اسأل في النقطة اللي احنا فيها بس. ورين نسائي وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وفي رواية للطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما. صححها أيضا الشيخ الألباني قال إسناده صحيح وسندوها صحيح نفس المرجع السابق. وأما من جهة القياس فقال فقد قال ابن قدامة ولأنهما إن يشتركا في الاسم الخاص قد لي اسم منفصل فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطة. الحنطة اللي هي ايه؟ ايه؟ الحنطة يا راجل هي الحنة، هي القمح برضو، هي القمح وهي البر. فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطة ولأنهما مسميان في الأصناف الستة اللي ورد في الحديث يعني فكانا جنسين كسائرها. وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة. اكتب بقى المغني بتصرف 4/28 به، يبقى ده المذهب الأولاني به. وذهب قوم إلى أنهما صنف واحد وهو قول مالك والأوزعي كما ذكر المصنف والليث المحلى 8/91 والمغني 4/27 وحجتهم واحد كما قال المؤلف عمدة مالك عمل سلفه بالمدينة وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي. أنا قلت أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو قول أبي عبد الرحمن السلمي صح عنه ذلك وروي ولم يصح عن القاسم هو القاسم بن محمد وسالم لا وسعيد بن المسيب وصح عن ربيعة ابن الناد ابو الزناد ولا وابي الزناد والحكم ابن عتيبة من التابعين، وحماد ابن أبي سليمان والليث ابن سعد. وأما قول المؤلف وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس، فقد احتج المالكية، قال ابن حزم، فقد قال ابن حزم احتج المالكية بحديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح. حكاية التمليئة دي يا أخوانا مملة جدا، مش هنخلص احنا سنتنا. ها؟ كويس؟ ها؟ طب ما خد الورقة صوروها خلاص. ها؟ تاخد وقت كبير جدا يا أخوانا، مش هنخلص. ها؟ معكوش الكتاب، معكوش اي حاجه خالص، يعني حتى لو معاك الكتاب ونملي حاجات على الهوامش بدل ما نقعد نملي كلام البروجكت وبعدين نملي، يعني نملي الكتاب كله كده. ها؟ ايه؟ انا كنت في معمر بن عبد الله انه ارسل غلامه بصاع قمح وقال بعه شعيرة، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة، زيادة بعد صاع وزيادة بعد صاع. فلما جاء، اكتب بس يا أخي، فلما جاء قال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، انطلق فرده، رجعه يعني، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول طعام بالطعام مثلا بمثل، فإنه ليس مثله. قال إني أخاف أن يضارع. ومن طريق مالك عن نافع عن سليمان بن يسار قال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فافتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذا الأسف الموطأ، موطأ نعم 2/144. ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير أرسل عمر بن الخطاب غلاما له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير وزجره إن زادوه أن يزداد. ومن طريق ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص مثل هذا. ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقيب، معيقيب ميم عين يه قاف يه به مثل هذا أيضا. قالوا اللي هم المالكية بقى عن معيقيب، معيقيب ميم عين يه قاف يه به مثل هذا أيضا. قالوا اللي هم المالكية بقى هؤلاء عمر وسعد ومعيقيب وعبد الرحمن بن الأسود ومعمر بن عبد الله خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حزم: وجسر بعضهم فقال لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وجسر آخر منهم ادعى إجماع السلف في ذلك. المحلة 8491. والجواب عن ذلك أولا: حديث معمر المرفوع، حديث معمر المرفوع لا حجة فيه ما مضى من كلام ابن رشد، فإنه عام يفسره الأحاديث الصحيحة. وأما قول معمر فقال ابن حزم: معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه، لأنه قد صرح بأن الشعير ليس مثل القمح، لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا إيجابا. محلة 8491. يقوله يعني يماثله. وبفرض أن هذا مذهبه فكما قال ابن قدامة فعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المغني 4-28. أما عن عمر فمنقطع، كذلك عن معيقيب، لأن مالكا رحمه الله قال بلغني عن القاسم بن محمد عن معيقيب، ولأن في أثر عمر عند ابن أبي شيبة أن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر خلاص. وأما عن سعد بن أبي وقاص فهو من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. على أنه قد خالف هؤلاء طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبادة بن الصامت فقد أفتى بالحديث الذي رواه، وابن عمر وجابر كيبة بأسانيد أصح من أسانيدهم، وابن عباس وابن مسعود لأنه صح عنهما ألا ربا في التفاضل أصلا، وإنما الربا في النسيئة. فكيف يكون هذا إجماع يا أخواني؟ وإنما الربا في النسيئة. قال ابن حزم: فهؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير، جميع لا يختلفون في أن من حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا، أو لا يأكل شعيرا فأكل برا، أو ألا يشتري برا فاشترى شعيرا، لعبارة ابن حزم معلش، أو ألا يشتري شعيرا فاشترى برا فإنه لا يحنث. حلة 8-492. لا يحنث. طيب، مسألة، واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. اللحم يا اخوانا هيبقى على مذهب مين؟ الشافعي ومالك وابي حنيفة، لانه اللحم بيباع بالايه؟ بالوزن، والوزن عين عند ابي حنيفة مش كده؟ الا ان الامام مالك رحمه الله قال اللحم على ثلاثة اصناف: لحوم ذوات الاربع، ده صنف، يبقى يدخل في ذلك بقى الايه؟ الابل والبقر والغنم والارانب، الارانب من ذات الاربع، ولحوم ذوات الماء صنف، ولحوم الطير صنف. يبقى ثلاث اصناف يجوز بيع كل صنف من هذه الاصناف بالصنف الاخر متفاضلا، لان اذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان ايه؟ يدا بيد. لكن لا تجوز الايه؟ النسيئة، لان الاصل عند مالك كما ذكرته سابقا ان بيع الطعام بالطعام لا يجوز ان يكون نسيئة ابدا. واضح؟ يبقى عند مالك قال ان هي ايه؟ ثلاث اصناف. بناء على ذلك يجوز بيع لحم الغنم بلحم الطير متفاضلا عند مالك. خلاص. وقال ابو حنيفة بل كل صنف من هذه الاصناف اصناف كثيرة يجوز بيعها متفاضلة، لكن لا يجوز بيع النوع بمثله متفاضلا. كل نوع، يعني البط بالبط لا يجوز متفاضلا مثلا، لكن كل صنف ما تقولش ذوات او الايه الطيور، لا، يمكن بيع لحم الدجاج بلحم البط متفاضلا، لكن هل يجوز بيع لحم بط بلحم بط متفاضلا؟ لا. لحم دجاج بلحم دجاج متفاضلا؟ لا. هل يجوز بيع لحم الابل بلحم ابل متفاضلا؟ لا. طب لحم ابل بلحم غنم؟ يجوز في مذهب ابي حنيفة، لكن في مذهب مالك لا يجوز، لانها من ذوات الايه؟ الاربع، وهو جعل ذوات الاربع صنفا واحدا. واضح؟ ابو حنيف الشافعي عكس، قال كل اللحوم صنف واحد، فلا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلا ايا كان، لحم سمك بلحم ابل لا يجوز متفاضلا، لان كل ده اللحم خلاص هذه كانت اصنافا مختلفة في حال الحياة، لكن لما ماتت سلبت عنها الحياة تحولت الى لحم وفقدت ايه؟ هذه الاختلافات التي كانت تميزه. واضح؟ طب نسأل، لحم غنم بلحم ابل جايز في مذهب مين؟ في مذهب ابي حنيفة. هل يجوز في مذهب مالك؟ ليه؟ طيب لحم الابل بلحم الدجاج ها؟ يجوز في مذهب مالك ويجوز في مذهب ابي حنيفة، لكن هل يجوز في مذهب الشافعي؟ لا يجوز. طبعا احنا بينا ان العلل التي استنبطها هؤلاء رضي الله عنهم جميعا لا دليل عليها، وانما هو قياس الايه؟ الشبه. لكن احنا بنذكر الكلام ده عشان ما يجيش واحد يقرا كلام يقول لك ايه؟ لا يجوز بيع الثوب بالثوبين، ما ده في بعض المذاهب. وهيجي دلوقتي طيب الدقيق بالقمح، دقيق القمح بالقمح، هيجي الكلام ده، هل يجوز بيع خبز القمح بخبز القمح؟ ها؟ بعضهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول يجوز. خلاص، الصناعة أخرجته عن كونه من الأجناس الربوية، فيجوز متفاضلا ومتماثلا. الإمام مالك يقول أبدا، يجوز متماثلا، أما متفاضلا فلا. الإمام الشافعي يقول لا يجوز لا متفاضلا ولا متماثلا، لأن الصناعة غيرت من خواصها، فلا توجد المقادير التي يراعى التساوي فيها. مسألة التساوي دي ما نقدرش نقول أو يراعى فيها التماثل، لا توجد. هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة بيع الخبز بالخبز وما إلى ذلك، لكن هذه مسائل. يبقى احنا عند مالك رحمه الله قسم اللحم إلى إيه؟ ثلاثة أصناف، ذوات الأربع تشمل طبعا الأرانب والحمر الوحش وما إلى ذلك، الحمر الوحش يجوز أكله، وذوات الماء أو الحيوانات المائية، وإيه؟ والطيور. فيجوز بيع كل صنف بصنف آخر من هذه الأصناف متماثلا متفاضلا، أما أن يباع بمثله متماثلا فلا. الشافعي رحمه الله قال أبدا كلها إيه؟ صنف واحد. أبو حنيفة قال أبدا ده كل صنف من دول أصناف كثيرة يجوز أن تباع متفاضلة، ولكن لا يجوز أن يباع الصنف بنفسه متفاضلا. يبقى إذا لما نيجي نقول لحم البط بلحم الإيه؟ الدجاج، ده يجوز في مذهب مين؟ أبي حنيفة. هل يجوز مذهب الشافعي؟ لا، لأن اللحم عنده كل صنف. هل يجوز مذهب مالك؟ لا، لأن دي من إيه؟ من لحم الإيه؟ من لحم الطير. ماشي؟ نكتب الجزء ده؟ هنكتب راجع صفحة 202 يعني في الكتاب، أنا مش همل أزد من الكتاب، أقرأه عليكم إن شاء الله، وبعد كده أنتوا إيه تراجعوا الكتاب. ممكن تراجع بقى الكتاب، كتاب بداية المجتهد الجزء رقم 3 صفحة 262. المسألة اللي بعدها بيع الحيوان بالميت، اللي هو بيع اللحم بالحيوان، بيع الحيوان بالميت. قال ابن رشد: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال. قول إنه لا يجوز بإطلاق، ده قول الشافعي والليث، لا يجوز بيع أي حيوان بأي لحم، حتى أنه لم يجز بيع العبد باللحم، لم يجز الشافعي رحمه الله بيع العبد باللحم، على اعتبار ده من باب ده بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان، أي حيوان كان. واضح؟ وقول إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل، يعني هنرجع للباب اللي فات، الباب اللي فات اللي هو باب اللحم باللحم، يعني يجوز بيع الشاة المذبوحة بفراخ حية على مذهب مين بقى؟ مالك. ده مذهب مالك رحمه الله، إن كانت من أجناس أو من أصناف مختلفة يجوز بيع الحي بالميت منها، يعني اللحم بالحيوان، لكن هل شاة مذبوحة يبقى هتؤكل بشاة أكولة، هل يجوز حية؟ هل يجوز هذا في مذهب مالك؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن ده عبارة عن إيه؟ صنف واحد. أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ كم مذهب؟ ثلاثة. مذهب الأولاني مذهب الشافعي لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أبدا، مذهب الشافعي والليث. والمذهب الثاني يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من أصناف مختلفة. نقولها تاني، يضرب مثال بيها تاني، شاة مذبوحة بدجاج حي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في مذهب مالك، لأن الدجاج من ذوات من الطيور، والشاة من ذوات الإيه؟ الأربع. لكن هل يجوز بيع شاة مذبوحة لشاة بشاة حية مرباة للأكل؟ ها؟ لا يجوز في مذهب مالك. أبو حنيفة عنده إن الكلام ده كله إيه؟ جائز، يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. الإمام الشافعي رحمه الله، نعم، لسه ما المسألة اللي فاتت اللحم باللحم، مسألة اللحم باللحم يا أخوانا إيه راجح فيها؟ ها؟ القول فيها قول مين؟ أيوة كده، واحد بيقول قول أبي حنيفة، صح الكلام ده ولا غلط؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله عنده ان البط لحم البط بلحم البط لا يجوز متفاضلا. العلة هنا ايه؟ الصنف الواحد مع الوزن، مش دي علة منع التفاضل عند ابي حنيفة؟ انتوا نسيتوا يظهر ولا ايه؟ ولا ما تذكروش ولا ايه بالضبط؟ لكن مذهب ابن حزم وقتادة وطاووس وعثمان البكي ان هذا كله ايه؟ جائز. في المسألة اللي احنا فيها اعتمد الشافعي رحمه الله، انا بينت المسألة دي في المرة الماضية، فهنقرأ بقيتها ان شاء الله، وبعد كده ايه امليكم الكلام اللي عندي ان شاء الله. اختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة اقوال. قول انه لا يجوز باطلاق، ده قول مين يا اخوانا؟ الشافعي والليث، وهو قول الشافعي والليث. وقول انه يجوز في الاجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل، قول مين ده؟ مالك. ولا يجوز ذلك في المتفقة، اعني الربوية، لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل. ما دام الاصناف الربوية لها صنف واحد يعني، هيبقى ايه؟ شاة مذبوحة بلحم حي في جهالة في ايه؟ في وزن كل واحد منهم. طيب. وذلك في التي المقصود منها الاكل، وهو قول مالك، فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للاكل. وذلك عنده في الحيوان المأكول، حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما. بدل شاتين للأكل يبقى لا يجوز بيع شاة أكولة بشاة أكولة، مش إحنا خدنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ لكن شاة أكولة بشاتين حلوبتين جائز ولا لا؟ شاة أكولة بشاة أكولة لا، ما تنفعش. ليه؟ لأنه يعسر أن تحدد كمية اللحم التي في كل من الشاتين، حتى عن طريق الوزن، حتى عن طريق الوزن، لأن واحدة يبقى فيها شحم أكثر من الثانية، واحدة عظمها أثقل من الثانية، وهكذا. فهي عنده من هذا الباب، أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة. كلمة المزابنة دي جديدة، مش كده؟ سيأتي الكلام على المزابنة بالتفصيل إن شاء الله في موضعه. قول ثالث إنه يجوز مطلقا، وهو قول مين؟ وبه قال أبو حنيفة. خلاص؟ يبقى بيع الحي بالميت في كم مذهب؟ ثلاثة. من الذي قال بالجواز؟ أبو حنيفة. يبقى هتضم الأهل الظاهر واللي معاه. وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب. نيجي بقى إيه؟ للأدلة التي وردت في هذا الباب، وأنا تكلمت عنها في المرة السابقة، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، ومال إلى تحسين، بل جزم بالتحسين الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار بمجموع الطرق. لكن تعال ننظر في هذه الطرق على انفراد. فقوله وسبب الخلاف، اكتب بقى قوله سبب الخلاف ربط الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب، وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. انت كتبت رأس المسألة ولا كتبت كده جملة وخلاص؟ ها؟ بيكتب مسألة. اختلفوا من هذا الباب فوق بقى في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة اقوال. بعدين حط نقط وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب، وذلك أن مالك روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. فمن لم تنقضح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم، قال به. ومن رأى أن الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين. واحد، أن الأصول معارضة للحديث. طبعا الكلام ده ما ينفعش، الحديث أصل بنفسه، الحديث أصل بنفسه. وجب عليه أحد أمرين، إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدا بنفسه، أو يرده لمكان معارضة الأصول له. فالشافعي غلب الحديث، وأبو حنيفة غلب الأصول رده إلى أصوله في البيع، فجعل البيع فيه من باب الربا إلى آخر كلامه. وهذا في الجزء الثالث، بداية المجتهد، الجزء الثالث 3 على 263. ممكن ما نقول قال مقيده: الحديث الصحيح أصل بنفسه، ولو صح هذا الحديث لكان مذهب الشافعي هو الراجح، لكان مذهب الشافعي هو الراجح. وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني في الإرواء، والشوكاني في نيل الأوطار بمجموع الطرق، والذي يظهر لي أنه ليس صحيحا ولا حسنا لغيره، لأنه قد ورد من طرق، أولها رواه الشافعي وعنه البيهقي. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي برزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت، فقطعت أجزاء، كل جزء منها بعناق، المعزة الصغيرة التي فوق السخلة بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا، ومسلم هو ابن خالد الزنجي ضعيف، شيخ الشافعي رحمه الله، اكتب الحديث ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي وعن عنت بن جريج وجهالة الرجل الذي أخبر القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يحتمل أن يكون صحابيا وجهالة الصحابي لا تضر، ويحتمل أن يكون تابعيا، ومما يبعد كونه صحابيا قول القاسم فأخبرت عنه خيرا فإن هذا مما لا يقال عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ كلهم ثقات عدول. يبقى الطريق الأول والطريق الثاني رحمك الله ما أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت، وهو مرسل صحيح الإسناد. والطريق الثالث ما رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي من طريق أبي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا أنه كره بيع اللحم بالحيوان. قال الشيخ الألباني وفيه أبو صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، وفاته حفظه الله أن الشافعية إنما روى هذا الأثر عن إبراهيم ابن أبي يحيى كما بينه ابن حزم والشوكاني وهو كذاب. انت مش واخد بالك، احنا عارفين ان المرسل كما ذكرت في المرة السابقة الناس فيه طرفان ووسط، فمنهم من رد المرسل باطلاق، ومنهم من قبله باطلاق الحنفية والمالكية. وهذا من العجيب في هذا الموضع، من العجيب، لان مرسل سعيد بن المسيب الذي راه مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن سعيد ده مرسل من أصح ما يمكن. فإذا كان الحنفية يحتدون بالمرسل ويجعلونه أقوى من المسند كان يلزمهم أن يأخذوا بهذا الحديث، مش كده؟ طيب كذلك الإمام الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل، فكان يلزمه أن لا يأخذ بهذا المرسل. وأعجب من هذا أنه يقول تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها موصولة مسندة، وهذا المرسل لم يسنده أحد مطلقا، واخد بالك؟ لم ينسند من وجه صحيح أبدا. فيبقى الشافعي رحمه الله أخذ بالمرسل مع أنه يرد المرسل. قلنا أن هذا مرسل سعيد بن المسيب ومراسيل سعيد كلها موصولة، فهذا المرسل لم يوصل او لم ينسند من اي وجه قط، الا ان الشافعي قد يكون اعتمد على الحديث الاول الذي ذكرناه من حديث القاسم بن أبي برزة، بالإضافة إلى أن الشافعي عنده أن المرسل ما دام صحيح الإسناد إلى من أرسله، إن جاء هذا المرسل بسند صحيح آخر قواه، أو إن كان هذا المرسل يوافق موقوفا على صحابي فيعتبر حجة. خدت بالك؟ يوافق موقوفا على صحابي. فعشان كده الإمام البيهقي رحمه الله هنشوف كلامه في الآخر إن شاء الله بإذن الله. نعم. وإحنا قلنا بقى إيه آخر حاجة؟ عن الإيه؟ موقوف ده الموقوف ده فيه كذاب. موقوف فيه كذاب وفيه أبو صالح مولى التوأمة ضعيف. إحنا عايزين نقول حتى على قواعد الشافعي هذا المرسل ده سعيد بن المسيب لا يثبت. عايزين نقول كده. عايزين نقول أبو حنيفة رحمه الله أدي مرسل صحيح الإسناد وهو عنده المرسل أقوى من المسند ولم يأخذ به. الشافعي رحمه الله على قواعده قلنا إن مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل سعيد كلها مسندة تتبعها فوجدها مسندة، هذا لم ينسند من وجه صحيح. إن قلنا طيب يوافق مرسلا آخر صحيح الإسناد يبقى يتقويان، هيجي مرسل حسن البصري مراسيل الحسن أشبه بالريح لا يعتمد عليها. إن قلنا طيب يعتضد بالموقوف على الصحابي فالموقوف على الصحابي فيه كذاب وفيه ضعيف، يبقى دي المسألة. خدت بالك أنا عايز أقول إيه؟ طيب إحنا وقفنا عند إيه لحد دلوقتي؟ ها؟ وهو كذاب. طيب ورواه الحاكم والبيهقي عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه لازم اكملها دي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، عن بيع الشاة باللحم. خلي بالك ان ده اخص، الحديث ده اخص من بيع الحي بالميت. فحتى لو قوى لو اعتبرنا ده مرسلا، قال البيهقي وهذا اسناد صحيح فمن صحح سماع الحسن من ثمرة فالحديث عنده موصول، ومن لم يصحح سماعه من ثمرة فالحديث عنده مرسل يعتضد بمرسل سعيد بن المسيب والموقوف على أبي بكر الصديق وبمرسل القاسم بن أبي برزة. انت خدت بالك بقى؟ قول انت مش مستريح ليه؟ تعال بقى نشوف ال ومرسل. خلاص انتهى كلام الحافظ البيهقي. البحث ده موجود يا اخوانا في كتاب ارواء الغليل في الجزء الخامس في كتاب في ابواب الربا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت. انا نسيت اجيب المرجع بتاعه حقيقه. ف لو جينا راجعنا هذه الاثار او الاخبار المرويه في هذا الباب نجد ان كلام الامام البيهقي فيه نظر. اولا لا حجه في مرسل الحسن عن ثمره عندما لم يصحح سماع الحسن من ثمره مطلقا او صحح حديث العقيقه فقط، يبقى ده هيبقى عنده مرسل. ومراسيل الحسن البصري اشبه بالريح، ولو فرضنا ان مرسل الحسن البصري صحيح الاسناد فده اخص من مرسل سعيد بن المسيب، فلا حجه فيه للشافعي رحمه الله. صح ولا غلط؟ لان مرسل سعيد بن المسيب نهى صلى الله عليه وسلم ان يباع الحي بالميت، لكن هنا الشاه باللحم. والشافعي رحمه الله أخذ بعموم مرسل سعيد ابن المسيب. بتلاحظ ان الاثر الاولاني معلول بثلاث علل: مسلم بن خالد الزنجي وعن عنت بن جريج وجهالة الذي اخبر القاسم بن ابي برزة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل سعيد بن المسيب ده صحيح الاسناد. اللي بعده الموقوف على ابي بكر الصديق فيه كذاب وضعيف. مرسل الحسن البصري عن ثمرة مراسيل الحسن أشبه بالريح، بالإضافة إلى أنه أخص من مرسل سعيد بن المسيب وأخص من الموقوف على أبي بكر الصديق. خدت بالك أنا عايز أقول إيه؟ هل يصح هذا الحديث أو يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره من هذه الطرق؟ ها؟ يبقى إذن القول في هذا الباب ما قال من أبو حنيفة رحمه الله، وهو يوافق قول أهل الظاهر ومن سبقهم من التابعين. ده اللي احنا عايزين نقوله في هذا الباب. الميت يعني فقد الحياة مش ميتة، لا الميت. ها ما صححوش، لان احنا قلنا ان ده اخص منه مطلقا. ها سامحك الله يا اخي، يعني ده يبقى سوق بقى. اي واحد يا عيني دي ما عايز تفسر عن حاجه عشان ماشي او مستعجل، واللي قاعد بيتكلم ده يبقى خلاص الناس تحرك كده كيف شاءت. فهذا اخص من مرسل سعيد بن المسيب الشاب اللحم. انت عارف الامام الشافعي يعني يذهب الى عدم جواز بيع الحي بالميت مطلقا، زي ما ذكرت بيع العبد باللحم لا يجوز. فهل مرسل الحسن البصري يؤيده هنا في هذا المعنى الشاب النحل؟ طيب، على انه ضعيف. شرط الشافعي ايه رحمه الله؟ ان المرسل يكون صحيح الاسناد الى من ارسله، ومن طريق اخرى صحيح الاسناد الى من ارسله. تعد بكل طريق الاخرى. فاحنا بينا نكتب الحته دي ولا خلاص انتوا فاهمينها ولا ايه؟ ها؟ ما الإمام الشافعي رحمه الله الأخ بيسأل: ألا يقال أن الشافعي أخذ من مرسل ابن سعيد بن المسيب رحمه الله لأنه متتبعه فوجده مسندا؟ أين أخذ مرسل سعيد بن المسيب على وجه الخصوص ليه فوجدها إيه مسندة؟ أين الطريق التي أسندت هذا الحديث التي ورد الحديث فيها مسندا؟ مفيش. فلا حجة للشافعي على قواعده، يعني لا حجة للإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة على قواعده. طبعا حجة الإمام الشافعي يا اخوانا يعني ممكن هو كان بيصحح الحديث عن مسلم بن خالد الزنجي كما تعلم. يمكن أن يقال أن المرسل عند الشافعي على قسمين: المرسل عن سعيد بن المسيب والمرسل عن غيره. المرسل عن سعيد بن المسيب مقبول، قال هو مقبول وخلاص، ولا قال إيه الشافعي قبله لأنه مرسل سعيد وخلاص، ولا قال فتبعت مراسيل سعيد فوجدتها موصولة؟ بس فالعلة هنا المسألة مش موجودة، يبقى ده لا حجة فيه للشافعي على أصل هو تهم عنعنة ولا لكن إحنا نفسنا لما نيجي نناقش أصل الشافعي هنا في قبول مراسيل سعيد بن المسيب، طيب يبقى احنا نقول لا متصلة مش جادا في ثانا وبس، وجدها متصلة. يبقى احنا نقول ان استقراء الامام الشافعي رضي الله عنه لم يكن تاما في مراسيل سعيد. مش هم خلفوه في الاصل ده وقالوا ابدا ده سعيد بن المسيب روى مراسيل وهذه المراسيل لم تسند من اي وجه قط. انا دلوقتي مش بصدد ان انا انتقد الامام الشافعي رضي الله عنه ابدا، انا بقول ان هو حتى على اصله هو. ولذلك انا بقول ايه كان يلزم ابا حنيفه رحمه الله ان ياخذ بهذا المرسل لانه قبل المراسيل الصحيحه مطلقا وجعلها اقوى من المسند، فكان يلزمه ان ياخذ بهذا. مش انا بقول ان صحيح ان هو ياخذ، لا ده الزام فبنقول برضو هنا ان الامام الشافعي رحمه الله هذا المرسل مرسل سعيد بن المسيب ان كان بيقبل مراسيل سعيد لانه تتبعها فوجدها متصلة فهذا المرسل لم يثبت مسندا من اي وجه. بس احنا عايزين نقول كده. هو انت بتعمل ده في صحيح مسلم ليه؟ انت بتقول ان احنا الزمنا دلوقتي ان احنا نعمل كده برضو في عنعنة ابي الزبير عن جابر. احنا انا ملتزم باللي انت بتقول عليه ده، هعمل كده في كل رواية معنعنة من حديث ابي الزبير عن جابر ليست من طريق ليس بن سعد. لكن حيث ان دي وردت في صحيح مسلم بالذات، وصحيح مسلم تلقاه عامة اهل العلم بالقبول، فده اللي مخلي في نفس الانسان حرج من هذا، وده مش موجود في مسند الشافعي ولا في موطأ مالك ولا غيره. فغير صحيح مسلم هم يقبلونها؟ لا يا راح، لا لا ما تقولش هم، قول المسألة فيها خلاف وخلاص. قول ان ابو الزبير عن جابر فيها تفصيل، لكن ما تقولش هم يقبلونها. احنا رواية ابو الزبير عن جابر ان ثبتت معنعنا من غير طريق من غير رواية الليث بن سعد مش هنقبلها. لكن لو جات الحكاية دي في صحيح مسلم او في صحيح البخاري، هو ده اللي بيخلي الانسان يتحرج على اعتبار ان الامة تلقت عامة ما في الصحيحين بالقبول. ومع ذلك انت تعلم قول الحافظ الذهبي وفي صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر عدة احاديث في النفس منها شيء. بس فهو ده اللي مخلي الانسان متحرج، كون ان الرواية دي بالذات في صحيح مسلم. لكن لو جت رواية ابو الزبير عن جابر في مسند الشافعي مثلا من غير طريق الليث بن سعد، خلاص الانسان لن يتحرك في ان يرد هذه الرواية لهذا التفصيل الموجود. ابو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وهذا الحديث لم يثبت متصلا ابدا. كلام ابو عمر بن عبد البر في اعتقد ان هو برضه جايبه هنا. قال ابن عبد البر: لا اعلمه يتصل من وجه ثابت، واحسن اسانيده مرسل سعيد هذا، الا ما حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله باسناد الى سهل بن سعد وفيه كذاب. فيه كذاب يروى متصلا او مسندا من وجه يثبت، واحسن اسانيده هو الاسناد. لا طبعا يا اخوانا، مش انا اللي اتبعت الحديث ده ولم اجده مسندا من اي وجه. لا ده الكلام ده كلام ابن عبد البر وكلام الشيخ شاكر، كلام الشيخ شاكر، والشيخ شاكر هو صاحب هذا الالزام مش انا. يلتزمه، لان احنا برضه هنرجع نقول تاني ان الامام الشافعي رحمه الله قبل مراسيل سعيد بن المسيب لانه تتبعها فوجدها متصله، فلنا أن نقول هذا مرسل مرسيل سعيد وليس متصلا. يبقى ده نقد للمسألة نفسها، هذا مرسل لسعيد بن المسيب ولم يثبت متصلا من أي وجه يثبت، فلنا أن نقول هذا. رحمه الله لو قال مرسيل سعيد بن المسيب بالذات مقبولة عندي ولم يعلم سبب قبولها، خلاص يبقى احنا ملناش كلام، يبقى زيه زي الحنفية. عندي بسبب ان انا تتبعتها فوجدتها متصلة، هنقوله لا ده مش متصل. لا لا لم يقل هذا، لكن احنا نقول ان الامام الشافعي رضي الله عنه بالاستقراء غير التام تتبع مراسيل سعيد، يعني ما كانش لن يكن هذا استقراء تاما لاجراه على مراسيل سعيد، وانما أخذ نخبة منها عددا كبيرا فوجدها متصلة من أوجه أخرى فعمم القاعدة، وده اللي حصل غالبا. يعني احنا توقفنا عند ايه؟ ضعيف مرسل الحسن البصري ضعيف وليس صحيحا، بالإضافة إلى أنه أخص من مرسل سعيد. طيب الموقوف على أبي بكر الصديق فلا يصلح لتقوية مرسل سعيد لأن في إسناده كذابا وضعيف. أما الحديث الأول قد اشتمل على ثلاث علل، فالقول في هذا الباب ما قاله أبو حنيفة أنه كان يلزمه قال ابن حزم أن يأخذ بمرسل سعيد أن المرسل عنده أقوى من المسند. نعم في من أدب. طيب تنتهي هذه المسألة وإحنا واقفين عند مسألة بيع الدقيق بالحنطة. بيع الدقيق بالحنطة وبيع الخبز بالخبز وبيع الرطب بالتمر، بعدين الكلام على بيع الجيد بالرديء ورقتين إن شاء الله، وبعد كده ندخل في بيوع الزراعة الربوية، نتكلم عن بيع العينة وغيره. خلصنا أبواب الربا. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يبخل بالدعاء لمن